bahwa khayal memang sifatnya mani anda beri khayal sutra. Jadi emam hukum sesuatu yang khayal wakawi, sutra wakawi agak mani anda beri. Oh, baki ayat imam Hafiz sahib dia, imam Malik sahib dia, Hanabila. Ah khayal mani anda beri, khayal bi dia imam hukum mesti arwi diwolda sutra do. Nahar velado khayal roglo da mani adekre para wo ikhtilaf te makan di aga mani ane beli imam dote velo da kom yere velo da da mani ane da ko sei da gado ke da baki ay ma ke da khayal mani abeli wo dai vi ke imam khalifa se khayal mani ane beli das nado da ke baki ay ma ke kim khayal mani aga beli a khayal mani aga beli ke imam ye dena patkara vi di imam musahidah lakai di o di imam awozar vi dhul nashi ni ye bine wali awoz vore kana beda khayal da ga imam mani abeli sirmi nipa shakir di o imam khnipa sa da khayal mani abeli dara ke khali ikhtilaf makan mani abeli wa khayal mani abeli kana imam sabah a khayal mani abeli kana si imam ye kana ege musahidah dina patakari vi awoz ya patkari vi ni ye vore ni ye bine میں بہتر نہیں چکے رہی چیزیں پچھے پدا کا سید امام سے اندر آئمہ سے اختلاف نشتا البتہ اختلاف کے مکان امام سے داغا منی آنے بھی امام یہ دیکھ رہا کم بذکر رہا اختلاف کے مکان دی داغا منی آنے بھی نہیں کب پھر لنگے ہیں اوریا گیا دے وجہ نہ پہرمائن شریفی شہدے کے مظہر آگے رکھے دی کنا یہ رہے پہ حرم صحیح شہدے کنا امام دیب آنے کے دیکھر رہے دیکھنے پہ سبو دے رہے دی لذکر جنبیس کے لیے سبکر رہے کنا فبل بغیر سے یہ رہے کنا آدھی کا بے بیدہ کن آدھی کا پسوہ دے پر دکھائی رہے مثلے پسوہ چوی کنا ذکر جنہی پر نبود اختلاف تے مکان کنا خیل سرا کہ وہ دیور بے سکر رہے کنا اختلاف تے مکان منی آم دے پرا امام سے کہ اختلاف تے مکان خیل کنا دا منی آدھا چی امام یہ دکھے لوڑی کنا کم بدی کے لوڑی کنا خیل آمد تے کہ خیل دا سکھائیل لیار کو دیم مسائل یاد چې پاکه کنا دا ویونه لګړی دی امام دوری وردا دوری وردا د کوینه یا ور بیا کنا دا اختلاف ته مکان دا بدا یا ویل ته خو مونی ویل نه چې که صحیح پښه تلا شي دا ودا دا مریا دی کنا او یا تاریخ سو یا نهر سو کنا لیار دو یا ویل دو پښه کنا دا اختلاف او یا کنا ته خیر وی کنا چې خیر کړه مام یې نه پټ کړه دا یو وو وی دی کنا پر سر کې لیدل شي بیا دا کنا هغه کا سره نه دی بیا کنا بیا دا بیا باندې اده کړه پر سم او یې بالا حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن سعيد بن الانصاري عن عمر بن عاصم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل في حجره وجزاره حجره التاثير فرأنا بصحة النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا يصلون بصلاته بعضهم فتحدثوا بذلك فقام الليل بالثاني فقام الحديث امام بخلی دا سے بیتے بیتے گورا دے امام دے کم پر شکنا حیل دا دیوول دا سترا دو خدا منی آنشو آئی سب روی چیزو نبی اسم اشتیر بیس کلو رمضان دا فی حجرتی پحپل اجرا شی کلو زیر خدا لگی چی نبی اسم خو اجرا خواہ وچا آئی بای عیشا پر شپن لیدلا یعنی پکیر دے آئی سے پکیر شی کلو خو خجرین دوتا آئی جنن مرد لکہ اس چیرویتنا پاتا لگی دے اس چیرویتنا دا اعتقاد سرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پر رمضان سے بھی پیزئی ہوئے تلاکہ کر رہا ہے اولی دے دیوئے تو اوڑا ہوڑا پرتائی بے پکڑو کنا اور چکر آبے اشپاس اللہ بے آگا پیزئی بے کنا اور پر بدالہ کرا بے کنا آبے علاقہ کر رہا کنا دو تا اجرے نہ کنا دا اجرا مراد دو جا پیزئی کنا پیزئی ہوئے تپرے اجرا مراد دو کنا پدے سے بے دے اعتقاد کرو پر جماعت سننا خواہ پیزئی چیزا ہوا نبی صلی اللہ علیہ تریسے سے نکلے ہیں المدر آباد اکرا پاگا پر اجرا شکنا پر نا پر ادھر دو سبے کران مولی کے نبی سمنا پر کوئی ایغانی اتنا پس ادھر دو پاگے طرف تا وین ایک حافظی دل کرنا خاص ہے وین ایک حافظی چھے چگے بھی کچھ دیکھنا کنا دا دا سا خیل نا ایسا امامی ونے پٹکرا دا کنا دا خیل دکا منی آنشو واجدار خجرت قصیر ایدی جرے والا دیوار کے ودی پیزئی والا غوری کو فر الناس و سخت نبی اسلام حالك النبي سموجود دلو فقام أناس يصلنا بصلاتي فالبو ساسابيكو فتحدثوا بذلك فديبني مجلس رشكو جميخو بيغان نبي سمسر نحن عوكر فقام ليلة ثانية فقام مولا يسنى بصلاة يسنو ذلك ليلتنا وصلاة سمسر حتى إذا كان بعد ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل باب صلاة الليل وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خشيت يبسط كانوا خشيت إن ليس في زيوة يبسط بالنهار غير ذي لولا ويحتجره بالليل ودفتي بكنا وجراك ولا فصاب إليه ناس دخل پر جامعه فصبوا وراء ودورسية سبينا وطر لكما وفضل قصير مدينة شريك دريش بي يدريش بكنا تريفية وصلاة وقل إحسابه وبه قال حدثنا عبد العلاء بن محمد قال حدثنا وهاب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النزل عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حسيب في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليه فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس بيوتكم فإن أفضل صلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فقال عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى قال فنادى فنزل عن بشر عن بصر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة فمن قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا قال إجابة التكبير أوا تكبير من أمراد ده ووقف لدي معاصر ده أوا تكبير إمام خبريس ده وجب بدي متكي تقدير تهيما فرض داو الله اكبر فاصرا واجب دا وباقي ايما فرض بيري اصل خياب دا قال كي دا باقي ايما سنگ دا واجب تكا نفس استلا ريت نگ دا استلا جستا منا يستا زنا دا سي پارو دي پپر شو کا بون دي خالص سي جسا واري امي زانو مت برکات کا دا واجب دي او دا فرض دي کنا مي فرض اگے تے کی تعیبی وهي فتر سرا كنا حيكو تكيبي كنا وجب كنا كتينيبي نباب إجاب التكبير وإفتتاح الصلاة دا باب دا بيان دي إجاب التكبير وجب دا إلي فرضا صلاة إفتتاح المنزو عملك سبحانه سبحانه سبحانه إبيلا لك إذا كنت قوز فريشو دا تكبير كنا الله أكبر ينوي لك قوز فريشو دو إذا كنت قوز فريشو دي كنا بلتك عدا كله سبحان الله الحمد لله وإن تكتو فإذا داخل فتر كنا مكروه تحيميره ولا يبدأ إعادة وجبة شرودة غير ذي كنا ميوك شرودة غير ذي يوم وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا صعيب عن الزهري قال أخبرني نفس من مالك من صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبا فرسا فجح شاشقه الأيمن وقال أن صلى الله عليه وسلم يوم من صلاة من الصلاة ووقع من رسلين وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فركعوا وإذا رفع فركعوا وإذا سجد فسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. كيف ذكر تكبير وجوب سبيل سوى؟ نبيت من تلميذ ذكر ومن فتبت من زينا كما فصلينا وراء قعود ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليتم به إمام ذي فقال ذي فتبت باقتداء كيفي فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فركعوا وإذا رفع فركعوا جسے امام کو بے تو ساتھ اس امام اللہ اکبر بھی نہیں تبائیں تو سب اللہ اکبر بھی ایسا سبس وہی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن مسلم بن مالك رضي الله عنه عنه انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحش فصلى ركعة فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال انما الامام او انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا فكبروا واذا ركع فركعوا واذا رفع فركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا وبه قال حدثنا ابو الامام قال اخبرنا سعيد قال حدثني ابو مسعود ابو الزناد عن الاعز عن ابي هريره رضي الله عنه عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون باب ركع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهبان سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حظا من كبيه وإذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أجمع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود إمام صاحب رفع يديه صرف في التكبير الأول كذلك چکل رکوتا سے آدھے کا رفع دے دے نبیلی چکل رکونا چکل رفع دے دے نبیلی وهو فكره شكل الركوت السابري شكل الركوت الشجري هذه اللي رفض يدين أهكو إمام بخاري هذه كيلا ذاكنا باب يكششو كنا باب رفض يدين في التكبيرة الأولى ما نفسا داخل التكبير الأولى دي فردا باب رفض يدين في التكبيرة الأولى ما نفسا سواء بربار كنا شيء تكبير ساكي رسينا باب سرچ غبي اور رات رو کے نبی سمو عزت سے فراتا قال يرفع ادي حد من كبي عزت سے فراتا چکل بن بشری کو لو بن سینہ چگون و اذا كبر لكم ولي بات چگون و اذا فرس من ولي بات چگون رحم الله كذلك باب رخ يدين اذا كبر و اذا ركع و اذا رفع چکل تکبیر کو لو بات چگوی چکل رکوع تسی وکلا رکوع نہ چگی دے پر باب شروع کنا شفیع دے کہلا دی امام بخاری دے کہلا دا خبر وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا موسى بن زهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى تكون احب من كبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود وفي قال حدثنا اسحاق بن راسي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عمرو الخلافة انه راى مالك بن حوير اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يرفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث عن رجل صلى الله عليه وسلم امام سبيك كذا منسوخ هوا كيف تعمل رفع يديه و بل كوال قدام راما و شركوت اتلي رفع يديه شركونا شجير رفع يديه شسويديه بيته و شسويديه بيته كده كنا بلکه چه دریم را کرده به چگه دهی بیابه دوست چگه اوله خب اول اغا پوت فل اصویده تا تلل و سجده نه چگه دل اغا رفا دینه پوت فل به ورسی اپا شکان ده رکوه ده تا چگه تلل جه سه ورس کنه چگه ده ورسی اپا ده اغا پشه منصوب شده ده عبدالله بن زبیر واقعا دو چه دوی سرائی ولی دو رکوه تا به تو به لسیان چگه اول چه رکنه به چه لا تفل فإن هذا شيء فعلى رسم ثم تركه تكتو نبي صلى الله عليه وسلم داخل كريم ثم تركه بيا بريشي عبد الله بن زبير صحابي ذا نبي صلى الله عليه وسلم لا تفل فإن هذا شيء فعلى رسم ثم تركه دام انت دام سختي هذا رأيي كنا عبد الله بن عمر صاحب نبي صلى الله عليه وسلم سمرة وقت ترك لذا نبي صلى الله عليه وسلم كنا و ايه كنا لو سينا كنا بنيتش غول عبد الله بن رسول سينا تي غول كنا على انت اگر فيال دي ديوا كان بيسم سينا تي كري دي كنا تري سطن تي كري دي كنا اي دي بلا دي تي غوي او سمرا كنا حديد الاتباع عبد الله مر سيد سمرا ابن ابي سم كنا كلا كاي تي با كنا يو فايد له رسول قبل من سينا تي غوي كنا امام تحوي كان كفاد ابن عمر قدر آ نبي سم اللي درا دا يرفع وجهه نصب جعول ثم تركه بفرش ذي وجه خدي لك عبد الله بن مرثم نميل كذا من سقتي كذي نبي سم تكلم نبي سم نبي سم أورا تكلم كذا سجده بترو سجده بتجد وكنا شكلا بكر ركعت تجد أورا تكلم نكلي كذا تسجد وكيسا أبغى بدي ذكيسا أبغى سجد خدي كنا نبي سم أبغى تكلم ذي كنا خدا بھی کہ چاہ منصف تھی تو سب جو بھی سکھ منصف تھی ملتی دارا منصف تھی دارو کو لے کہا دارا پہ منصف تھی بھی محاقین اخلاف بھی کہ چاہ غیر سمی خلاف کی دی سکنا امام شفی سر سے فرفا دے رہی سکنا دا سے پہ جواب پہ آدم جواب سے نکی چاہ دی کہ چاہ رہو دی ملتی نرہو دی نرہو دی ملتی نرہو دی کہنا کہ ساپ افضلیت لو کہ چاہ سادو کو لکھو دے کہ اندر کو مل کہ چاہ سادہ کو چاہ دے کہنا ودیر کہ سلام سادہ کو کہ چاہ کو دے کہنا ده خلاص تريد كن فضل يس ده بجواشنا جيد كلام ميديا كيلا يس شباس باب كلا اين يرفع يديه وقال ابو حميد لي اصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم من كبيه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع التكبيره في الصلاه فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها احب من كبيه واذا كبر للركوع فعلى مثله واذا قال سمع الله لمن حمده فعلى مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يجده ولا حين يرفع راسه من السجود باب رفع اليدين اذا قام من ركعتين وبه قال حدثنا اياس بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن سحمان عن أيوب موسى بن عقبة ورفقنا يبديك أراوي ابن عمر ده النبي صلى الله عليه وسلم دلوسي قبل رواية دائما كل كي بخاري شيء عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل في صلاة ابن عمر بيقول لك لابد مسيب سيف كبر أو رفاية ذي وإذا ركع فهي ذي كنا وإذا كسمع له بديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر دعا في النبي صلى الله عليه وسلم تمر النبي صلى الله عليه وسلم هو بيا بخير في بخبلة بريفل ابن عمر سيبن سينا جرى نسي قول كنا مالي ما شاء كان النبي صلى الله عليه وسلم كنا روح حماد بن سلمان ودوته هو كنا بل كي سيدية تسيا وإذا كان من ركتين رفع ديره شكرا لك ان تكون هناك شكرا لك ان تكون هناك شكرا لك ان تكون هناك شكرا لك ان تكون هناك شكرا لك ان تكون هناك شكرا لك ان تكون هناك شكرا لك ان تكون هناك شكرا لك ان تكون هناك شكرا لك ان تكون هناك شكرا لك ان تكون هناك شكرا لك ان تكون هناك شكرا لك ان تكون هناك شكرا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي حازم عن سالم بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يجعل الرجل اليد اليمنى يد اليمنى على ذراعه يسار في الصلاه وقال ابو حازم لا اعلم الا يمني ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسماعيل يمنى ذلك ولم يقل يمني باب الخشوع في الصلاه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اليد اليمنى خشوع في الصلاه لا مطلوب دو كان منصب كان خشوع بي توجه به طول بارو بارو بی خویده که مرتبه سدو ایده خوشو مرتبه یوی علا درجه دو یوی ادنا درجه دو علا درجه خدا خویده من اولیه الاخری که نه سرای طول مزده متوجه بی او پا دست رکابو نمیس کور انتا بدلله که انکا تراو فا ایلم تکون راو فا که نه فا اینو یراکا لکه به لکل کنه پر وزیگار تا مخمخ بلوری لکه چه خدای پکوی نه داست ده کنه قرور ده کنه خوشو ده یا خوزور سرا تلمیز بی داست خوشو ده تبیل اشی دا مطلب ده کنه فرر ندو او یای ادنا مرتبه دو ادنا مرتبه کنه خوشو اگه نی فرر بیدی چه اواز علمی شریکوی کنه شكرا اول تقدير تحريمات كي بي پداوا شبه كنا آخي بي ذرن يسري بي دوارا كتا سبول مشك حاصة لا دي پرا سلوارا كتا پرس حاصة لا دي پرا كنا دوتا دي كنا آغا اختزار دي دنیات بي كتا لا دي پر داغا المشك كنا وكا داغا پر خاخي بي پتر نتا ولا گري كسمه ويل بدا نكر وكا تنیات فرضا ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك یہ بغیر علم اس کے لئے کہ میرا تصورات یا میرا خیالات نہ پروشے کہ نہ گھڑے گی وہ عالم بھی نہ کیسا کا ننگڑا خدا جواب تھا کہ ننگڑا دا وہ نہ کیسا دا ارے گا طریقہ ادا دو دے کہ نہ خوصو حسر اولے کہ نہ چا آواز کے کلسائی کہ نہ علم اس شریک ہوئی بیا کم سکم کا میرا کہ نہ حضوری نہ بڑھ بڑھے گی چھے دے الفاظ پر طرف توجہ ہوئی کہ نہ سوچ الفاظ طریقہ سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جو کہ الحمد لله كنا وكيم سرات مشريك وكيم آيات كي يكسر الفاظ كنا كلمات كنا وكنا إيه بطل كبير كل توجه كنا ده غسل يا مخ تكو كو كنا خبرة بلا بالكروزي دنيا دي خبرة دي كنا بيرزون ما بتغلان ده وكنا بابا نسأله ولا بيحتاج يسول دي كنا هو شو بقول لك كذا خصوص وخص تفكر وخص دنيا دي خبرة كنا معاملة روبتا فما خي كنا بيعبوسا كنا بيها توجه كالمزبط ترابونه وكان يقول لك ان هذا المكان يجب ان يكون هناك

どれぐらいのクリーディーのクリーディーのパーヘルセーシーオトウサンナニオトウサンナサリエラワラダなおでハルスパティケーキがメモメラカラどれままならサロミアレカラサリエラワラダパクラダウシアブルマルキリウテリーサリエラメラサラウプロアセマムラサロミアレキウテラベレサキラウレカラシドウサラウジダイアマムロネプリミサラウディカイアガスピーパイセーターズレクラーパイセーターアパイセーゲレプロモデセーカンエバトゥーザーズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーパイセーターズレクラーエガナがプリシャブにロールがいかさかららしゃば カラハタロマキブラティハウナウォライマイファリアルコーグマラウソーグマインディラカマラアザーリウィカラハタタナマハムドブルシャカラハタタナウォンドカラハタタナサバカラタナドカラザーナミスネマイファンディスランカラアティマドファウシュータウォライミラカマバディアルバマカラミバザーリウザーカカマセイトンバブマイヤカウバーレスティーوفي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا صلاه قتلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يفتتحون صلاه الحمد لله رب العالمين امام مالك سبع مذهب دا شكلا تكبير وكي الله اكبر لان سبحانك تعالى بسم الله سبحانه الحمد لله بيه امام بخاري دا امام مالك سبع مذهب دا كانوا يفتتحون صلاه الحمد لله رب العالمين باقي امام الاحناف حنبلا شوقيتنا دوتا تكبيرنا بعد النار دعاء غوني استاذ تسبيح تا سبحان الله دغدو او درنگ کنا اعوذ بالله بسم الله دی پھر یہ سخن سنا تے الحمد للہ چکل جہر میں ہو کنا اندر یہ پٹول نہ او چکل بے جہر سری کولو یہ سخن جہر سنا تے الحمد للہ رب العالمین کنا دار دین پہ جواب سری کولو دانا تے سی نیر پہ سی ویننا تبس ابھی یہ قال حدثنا مسلم بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط بين التكبير وبين القراءة اسقاطا قال احسبه مش بغلي دور يا تكبير القراءة في بدك غلطه قال احسبه قال هو ليت امو من ده بس هيك كده تقول لك ليش كده ده ليش بغلي دور فقلت بابي انت يا رسول الله ابو هريرة تقول لك ايه المطلوب ما بتطق بس هي برا اسقاطا بين التكبير والقراءة ما تقولوا だとがるわたびきらくのしかんだとすぐやえ。かだあくろ。あらまばいでべにゅうべにゃはたやや。かまばたべにゃましゅくんまれで。あらまなきにゃはたやかまりかさぶあべずみのジェノス。あらまするはたやでまいでまいばさじゅうばらで。だとあてろ。だがそなと。あみあなたにうりゅうかなすばはなかのみばはんでかたばかすむかとすねてだろうりゅう。ミゼータセルキーカダディウェラカナ、ハウラダーズ、ハナカメフンデコタワーカスモカカナ、タミディアボドウシュカナダウリサバス。 バブノビカハタネドウィブノビマリアムカラハタタナカラハタナカラハタナハタナイブノビマリカタナスマジンカリブカランナビサンサラサラサラサラサマ、ファトワルキアンタマラカファトワルコタマカマ、ファトワルキアンタマラカファトワルコタマラカファマラカファマジラファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマ ラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンタマラカファトワルキアンラジャーとのキタキミキタキハトサメーカーエゲジャンジャンギリウイケナジュベメンテルウイケナジャナトラカムジュアクラワイワザナミニナジャハナマミニホハタコトアイレベアアナマウンエデマラバズベカウンサムジュドマサラウジャナミスナアロロファイザーマルトンハセットアノカラタフドサイラトンナディスマキシャフラムウイザーハセットアラビケジモグモダチアノカラジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフルジャーキータフル 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち だ からもう一度の التفات は今のセプルのシェア。山下で言うかせかな。だから التفات は、やあ、シタラタキンタラタバヘルタヒルでウジェナキマスネルタウリカナ。エステゲプロシェプルの التفات は、ダーマズデパラ、モナフィンダー、ミンダハロパウリカナ、ヤモンパタラボネ、バブルスラサマ。だから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た ち は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アチェラカリスラブスミスミラマガネビサム。カシャファーフィトラフュジリアイフュジャーシラダイシェイディフュジリパダイチェアクラファラダライレヒムハルケタジマタウカタルウォームスフュフュンオレイケナプセプシュウィロディナベサムタバサムクロハンデリアハシュウシュウチェケナダハスナカナアガカズノラファマズノウィディレケナワナカサブカラケベヘアブカフィンデブルレプセクショウケナレアセララウアサプリアセラーのアサファーケナチェソクテクラグラシビファズンアンユリブルフォリジャーダヒャーウィチダフネベスマウズィエレワジェナミセレナプソルソソクテクナガリリウダネベスメカテラダケナエティファティカダウネベスラマダガティファティカダネベスアンドタキビレパタラファナダエネベスアンティアフォーラークラフザケナマシェクラフザケナオリフォディタラフィロディケナパソコンでレベルでカテラでネベルさんか、パクキシーやパルロスリズラでカナ。ネマムルネテファートでセレポゴシェボでチマスリングラ。ダカナのメディアパルソンマネアメダー、オニザハロポリ。 فظن انه يريد الخروج وهم المسلمون ان يفتتنوا في صلاه فاشار اليهم واتموا الصلاه مرحى الستره وتوفي من اخر ذلك اليوم. باب وجوب الكراب للامام والمموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافته. ده باب شديد خبرك وجوب الكراب الكراب واجب ده امام ده فرا مقتدي ده فرا فكول الامام ده شه كراب واجب ده في الحضر والسفر اقامت شا فسفر شا واجب ده او دا باب وقدي بارش دا چه ما يجور فيها وما يخافتو فاكين من مدرسة بجهر كذي فاكين ما شبه كنا كرار فخفيابو دي بلا شخص بس ومي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوان قال حدثنا ابن المالك ابن عمير عن جابر بن سمرة قال شكا الكفة صعيدا الى عمر فعزله واستعمل شكا الكفة صعيدا الى عمر كفه ولا حرك شكايتكو دي سعد ابن ابا سعد ابن بوقاسنا عمر فاروق سيبتا سعد ابن ابي وقاص داد كوفي والي غورنر مقرر هو عمر فاروق سے بھی مقرر کرا ہوا آغا سعد ابن ابي وقاص کے دی عشرہ مبشرہ دا پدری ہو شکنا اجرات ذرا کہ اپ کیملا سنی پٹا کر ولا پاس دای ہمش مردا عشرہ مبشرہ دا و آغا سعد ابن وقاص کہ اول اول ایک جہاد سے غش و دار ذکر دا اول اول دار ذکر دا کنا فلندا بن رشا دورا ولدا اغا صاد بن وقاص کہ وہ خود ابو سے نبی سے کہ ایر میں یا صاد صدا کا ابھی میں کنا ولا تیر انداز وہ دال بن حس ایر میں کنا یا صاد صدا کا ابھی میں ہم پلور تو قربان تھا مویر تو قربان تھا ولا یہ کو سے حال کے دیکھنا خلاف احتجاج کرا ہوا دای کو فاب بن کرا والی مقرر وہ عمر فرسدنا مدینے تر وغری شکایت پکڑا ہو شکایت دی گئی فاغره ذكا حكمت بريتاير کو موتی کو واستام العلیم عمار او فدیب العمار ابن یاسر ایک عامل مقرر کو فشکو بدی شکایت کو شکایت کو ابی صاحب شکایت کنا ارے دیرو پاسو دے کر ما جن کو دے کنا عمار ایک عامل مقرر کو وادی شکایت دسان متعلق داغو دار اگو کے داول شکو تفصیل دا دارا چه دیمار متفیا شکایت شکر و دبرا فاغرهو و من فروق سے معذول اکو دارو سینا معذول شوا دی پا شکایت پا بنیاد بونده کنا و دی عدل و دی کنا ما تو ولی واجه صرف و دی کفی خلق شکایت نو چه آئی کنا واجه وا دا شکایت گوی تسلیم کرو آرا و من فروق سے بدادت و چکن عامل بے کنا گورنر بے دیر لپر شلو پزوی بونده سیمی دا دوکر بے بلدر کولو بے بلو کراولو کنا چیزی حال کس رای پرشنگلے جوڑا نشی دا احتیاط کدا کرو بند آقا داو چی کنا دا بے آمین مکراولو چی آقا ام متفقو لے ہی بھی اور چی پچاسی بے اختلاف را پوی دو سوی بے کنا اگر کا پدیسی بے گرام نوا کنا خوچ اختلاف پوی دو سوی بے بلدر کولو بے بلکنا آمین مکراولو کو دانا چی گوئے کہ آقا شکیتینا دروس بھی حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي ده خبر اوت الله انه لا يحسن يصلي كده يكفلال منكو سعد بن وقاص يكفلال منكو ريل منكو فشكايات ده خبر اوا وده خبر اوا كي شكايات كي ده دروزا مضبوطة دروزا كيرتا جوڑا كريدو عمر فرق سي بيدان كهو كي كم سرقوري خلطة عمين لكان عمليون اي بي دروزا نبان تو دروزا بل نبي بقا گیٹ کیپر وہ سنتری بھی نہیں لڑی سنتری مقرر کے سکھ لوئر پڑی دروازہ بھی دخل سکی چھ مسلمون کا اچا ساتھوں نے بھی کہا کہ آتے بلا روک ٹوک ہوئے نوزی وہ دیدہ روزہ مضبوطہ دا روزہ جو رکڑی ہوا باندھ ہوا بند آتے دائی دیکھا کلا کلا دیکھا ناکھ سے بھی مشترے ناکھ سے نتلو تیر اندازی کا تیر انداز ہو ناکھ سے ایخوان در کو ناکھ سے بھی مشترے شکایت سے پتہ کہ ان نے ولایت نے اس لیے دای کنا کلر مند کو فارسل علیہ ہمارے فاروق سے برو گستو وکلا یا با صاحب نے تو کنیا وا ان حوالے یز مند تو خال کے نہیں ان کلا تو کن سو سلی تو مند رہ نہ کہ قال اما انا حرت زي والله فاني كنت اصلي من صلاه ثم زي نبي صلى الله عليه وسلم کہ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عالم ذکر دی حال کہتا ما احرم عنها اجرا اسكما ونا それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それを見つけた。それダイナマルチプシンビアビケチカスパシンスケラファルネビリカタビフィスパハルネビエケナハリアハムビエアハムケラタカラファバトリスヘババハリスパハルビアハムグリビアカラザーカズルビケヤベスハーエトラダハタバコードエブサカチティアランミスキアンミスキアランダホティステベルクルアネオマレフルスバケケドゥスノバルダハブモノトレバサカファアザラマオリジナルアオリジナルのコファティス、サリアスローコフェタ。イディパトウレギザスカヤツウレザハルケ。イエスアロアロアロコファティコフェハルケネデモトレクプスナコ。アフリアジャマツウェアウ、アジャマツウェアウェアコプスナメネコチトシェケナ。ウォリサーダダフランゲサイダ。ウォラミヤダマジズンエラサアランホ。ウォユスノナアリヒマアルファトウレベケネフェデモトレクサ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たエザーナサタナ、チプレゼメナ、レベルウォッドウォラ、ビハマハマジブリビビカンスピナハバラキケナ、ファエンナサタンカナレシリベサリア、ウォライトミサビア、ウォライトミサビア、ライアシリベサリア、ジハタラリミ、サリエルラフィ、タキリエルコ、ウォライトミサビア、ウォアリマッバラバーマタシマビ、ベンサピコ。ولا يعدل في الكذيع مكذب ليش كان عدل لكم هل يعدل بلا كنا دام كفاره كم مسجال فاضل تتمالك قال سعد سعد طويل اما والله لادهولنا بثلاث توتا بالتدريد وغني الدكتور اللهم اخذتك ان كان عبدك هذا كاذبا كثيرا بندى دروزين يدعو ماتي فدروزين متردوي おかまりやるすまたん。ありえでプレルリー、すまたプレルリー。ゼナハク、ダバーデリビリキャラシー。バッサータスピンシーウォーラーのキータスピンシーウォーラーのキャラ、マカフェルウォーラーのキャラ。パモシーレケハスメキャラ。シューベリケキャラデルバーデルダキャラ。ランチーラダ。ネハクリフルダキャラダイランチーラダカラ。スピンシーウォーラーのキャラ。ハケンタ、サータフンキータ、キット。ハカセドカナファンコチアライブリアプセカナバサテオモクソダダナダライケナジェドカエマネカウンデマラビカジラスネケケナミソパイデビフィユニケナオカダスミケダラゾンタパデボンデナバジュレレケナサボベカンコメトナマサジョコチダスピミヨンダケナデダナヤギナプセエンカナハトカハダカレブンカダブルズナリダトマティプルルーブンディブリプル、アゾウウォーターレタクル、カラシリガンダゾウマダ。オバンダチカマリアウスマトン、アリエスマティプルルルーキャナ、ゾウタナブルプルルーキャナ。エスラミマクズニビ、ウダパカファティロムロフラパカオマリプルデケ。ウダパカオマリプルデケ、プリズムルケ、ダゾウダ。ワテルフォクルウクラファパカレシアリエリザケフラケナ。マラトウィディケアウディシダウィケアウォアウォディセタンオフラパケツネボネディアウォレレダディドアゴネウィタウクレウォカナバドウォダナズウサライスターソースウマリケアハクマダマンズウィトウォルディケアダイブダウォダウィディケアウォディセルゲブディアウォリウェディブダセブディウォジナエザトネティケアプセラムウィナカーカノクラダマリオクルチェフォンカビー、モフトゥン、ボダファイヤー、 パペティアシェケラムクラシュワニアアサーバティダワトサーデサーダゾルワレイカラブルマレクファナライトウマウリドバドウシアデルミラムルカツカタハジバウライレイヒメキバラエレブラテブラダウリディエプスリケブンデプルウキベウォレバチェテクナファイシェレヒメギルケイテルベケナマスターショウカナパセムダベケレカラバウルマウンドノファセカナパペティアウサウォエレベタリジワリフェトロキアメズホンナウベリアスティガウラベケケパスティキアスカナパレードのようなシャバス。この時期 は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人は、私たちの友人فصلي فانك لم تصلي صلاه وقال والذي بعثك بالحكم اقتن غيره فعلمني فقال اذا كنت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تصلي لا يجري ذلك يقول هكذا ده الحمد لله فرض الذي في المدير شيء بل كمطلق كي تصلي كي كنا كنا نبقى ايات كل سيدي زي كنا كنا نبقى خالقك كي فقر ما تيسر وعندما يرابي ده ايتي كي كنا في المزود رزي ثم اكرم ما تيسر ما كان القران كم قرآن شتوتا سوكاوي كالحمد الزاوية كبكول والد الزاوية كنا كأينات لك سرده في لكن دين كم آيات سيكن آخر تيرك كنا فارس كرار قدس رادا كي الحمد من وجيبا بلي امام سيبه الحمد فارد بلي شبس ثم ركع حتى تطمئن راكعا ثم ركع حتى تعدل قائما ثم سجد حتى تطمئن ساجدا ثم ركع حتى تطمئن ساجدا وافعل في صلاتك كلها باب القراءة في الظهر ومن قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عامر عن ابن مالك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سعد كنت اصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء لا اقدم عنها كنت ارسل في الاوليين واحذف في الاخريين فقال عمر ذاك اظن بك باب ذلك باب القراءة في الظهر مسلمين يكن القراءة فديتنا المسلمين يكن ضروره سعد يكن もう一度、私はそれを知っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていると言っていواخر في الاخرين فهم من الولد فقال عمر ذلك ظن بك شبس ومن قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين الاولين من صلاه الظهر بفاتحه الكتاب والسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانيه ويسمع الايه احيانا وكان يقرا في العصر بفاتحه الكتاب والسورتين وكان يطول في الاولى وكان يطول في الركعه الاولى من صلاه الظهر ويقصر في الثانيه وفي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العمش قال حدثنا عمر عن ابي معمر قال سالنا خبابا اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر قال نعم قلنا باي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب ما هو كراك خفيه بيت سبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسبسب په حرکت باندې نبی سم زیرو خاص دره به انه می مایکه سکه نبی سم ست راوی کنه سکراتی بابل قرات خلاف رو ذکر حدثنا محمد بن رسول قال حدثنا سفيان عن العمر عن عمارة بن عمير عن ابي معمر قلت لخباب من الارض اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر قال نعم قلت باي شيء كنتم تعلمون قراءته قال بقراءه نيته ومن قال حدثنا المكي بن ابراهيم عن هشام عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتين من الظهر والعصر بفاتحه الكتاب وسوره من سوره ويسمعنا الايات احيانا. تعليما للجواب كده تعليما يعني كذلك لو ده كان كيف رات قدي مشكوش من سوين يا تو كيف رات كنا بده جه مديغال من سوين كده سبب كلام بتاع تعليم ده بر يوم ايات في جواتا كو بجهر بند بيرو طب بابا قرات في المعنى ودي ان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عامر بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عوض بن ابن عباس انه قال انه من الفضل سمعته هو وهو يقرا المرسلة عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه سورة انه من الفضل سمعته أم الفضل إذن أوروا بذل إبن عباسنا مشهور نزي يقولوا وذلك ترولوا ولم الصلاة غرفاً دامي ترولوا ديتو شيال إيزا من جيا لقد ذكرتني بقراءتك هذا سورة إيتو غير ديك سورة ترولوا بذلك متخصص خبرة دي أفسد يارفض ركل لكنا تیرے کسی نے پرلک کرے انہا الاخر ما سمیعتو من نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکر او بحاصل المغرب کرا دا سرات اخری اخری اخری چھے مونے بسنا اردو چھے مفہوم مجھے دا سرات رول مرسلات اور فن کنا او دا دیوالے مخصراتنا کلا کرا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنا دا رول مرسلات مسلم کے سندی کے سار وفي قال حدثنا مواسم من عام ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن مروه بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرا في المعرض بكثار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بطول الطولين عن مروان بن الحكم نتردد مروان بن الحكم ابن العاص دغى صحابي دا وكصحابي ندى ويدو خد النبي صلى الله عليه وسلم فواخ شوه هو وريك وكنا چپلور سرا چیت لوڑلو مدینے نہ بہار نبی سے ملی دل نہ دس حبیت سے تحصیل نہ دا ارے واتی نے متبار دی کنی متبار سے کتنی متبار اے دے وقت نے متبار رکھے ہتے دا سے فرق کو او بدا چکلا کنا دای کنے بادشاہ تو خلیفہ تو بیا سودا سے اختلافی چارے آ کے کرا چ سبے کرام دین ناراض وی کنا بلکہ پابند تصدی نہ کنا ایک ادے وجنا فت کی روایت دنی معتبر ہو دو تا بخاری سے روغلا دا اے بخاری پہ حدیث سے لے کر پسند سے روغلا مروان بن حکم اگے وقت وچ یا دے کنا خلیفہ نو دے کنا مخیج کی روایت یا معتبر دی ولے کنا حفظا کی پوا او چکل خلیفہ سو بیا فاضل سے گڑبڑ رو رو چاہے تے دیر سے خلافتنا بعد كان أغا رواتينا كاكو بأغاني دي متبار ده دي خلافتنا مقصي رواتا وصحابي دي لا بها تجدير كنا اده متلق كنا كي سيخو دير دي كنا هو سادا دو كنش ساي شب دي سيدي كنا تلك أمتون كانت خلط لها ما تثبت كنا ده يهي كنش موتا زيد من سبيتو لصحابي دا مالك تكرو في المارد بكسار تو دفعه دیو که تیب که کساری مخصرات تروی پر مدرشه وقت سمیت نبی سم یکونو یکنو بیتونه تولی یعنی بیتونه تولی یعنی او مو نبی سم ناکن عرق دریوی چاگا وی سراتو پا ویجده سی بی آبی ترولی پا مشروم شی بیتونه تولی یعنی پا ویجده سراتو سی بی آوی سرات ترولو پا تیوان مخصرات سی وی سرات سرات عرافتا سورت عراف ہوتا نا آ تقریبا پنزر کو وعدہ یو بھی آگا ترے بلو سورت عراف بل بے کنا سوکی چھ سورت انعام دا سوکی چھ سورت علی عمران دا دا بے پشت ترے بل پا مشروم منظر شہ زید ویتوی کچھ تو دیرے لکھا پلم تر کئی حرمی سکنا میر اخلاپا بھی کچھ پل منظر شکر مشروم شکر سارے مفضلات کی آگا لان سورتی نکنا زکا چھ نبی سمی عام کنا کسار ترے بل کنا ٹھیک تو چین تو یہی موری کرا ویزو بھی سرکنا تو رکھنی دے بیان جواب دے پڑا چھے دا کرا سائی ترہ اولا کی کرا ہو یہ رکھنٹا وقت پا بندے لگے بھی کرا عام معمول نبی سمداغ نو ہو کرا چین تو یہی بھی ترکری بھی باب الجهر في المعرض به قال حدثنا ابن يونس قال عن اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في المعرض بالسور باب الجهر في العشاء به قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا معتمد عن ابيه عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره العتمه فقرا اذا تمام شكت فسجد فقلت له قال سجدت خلف ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا ازال اصل بها حتى القاه وبه قال حدثنا ابن وليد قال حدثنا شعبه عن عدي قال سمعت البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرا في العشاء في احدى ركعتين بالتين والزيتون باب القراءه في العشاء بالسجده ومن قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن ابي رافع قال صليت مع ابي هريره العتمه فقرا اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال فجدت فيها خلف ابي القاسم سكنا فلا هذا الاصل فيها حتى اتاه باب القراءه في العشاء ومن قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسلم قال حدثني عدي بن ثابت انه سمع البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في العشاء بالتين والزيتون وما سمعت احدا احسن صوتا منه او قراءه لے تو خورا وزل کرو داغا تر اول تو صورت ایک بمثال مجھے تین زیتون ما سمیت حد احسن صوت منہ او قراءت شابس جس لبیا باب يطول في الأوريان ويحدث في الأخيان به. قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا شعبان أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال عمر لفعل لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوريان وأحدث في الأخيان ولا حال ما اقتديت به من صلاة رسول الله السلام. قال صدقت ذاك ولا حال يزيد كمونة أغا تبوكو كمشي نبي سمسك ذاكر لكن إنا كمونة. قال صدقت رشياء بن ذاك ذون بك زني بك ترى باب القراءه في الصلاه والصلاه والسلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بي قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الطيار بن سلامه قال دخلت انا وابي على ابي برده اسلمي فسالناه عن وقت الصلوات فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل الى اقصى المدينه والشمس حيث نسيت ما قال في المغرب ولا يبال بتاخير العشاء الى ثلث الليل ولا يحرم النوم قبلها ولا الحديث بعدها ويصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يصلي في ركعتين او احداهما بين 60 الى 100. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاؤنا انه سمع ابا هريره يقول في كل صلاه في كل صلاه يقرا او بطول مشكنا كرات بلا شيء بطول مشكنا كرات سا فاما ما اسمانكم اسمانكم شكيم نبي سميت ارى ولدا فجهر كلام توسع فجهر ذكرى اما صوم كسايا مصدر كسايا سبو كسوى ما اخبرنا فاين عنكم وشكيم نبي فكر ذا بيتو ذكرى فبطل ذكرى كي كرا وإن لم تزد على من القرآن أجزاءك كخليفة الحمد لله خليفة الحمد لله داك في كيردي وإن زدت فهو خير وقال الحمد لله فهو يقول هو لبي كداك شهادوك إمام بخليه مذاب ذلك خليفة الحمد لله فرضي إذن ما يدعك أن صرف زم أغا مستحب دا وجيب لدميل كي إسنان روايطة أبو داود ترمزي كنا لا صلاة إلي بالفضل كتاب فصاعدا لا فتح بالخير كتاب وصورة معها الفاظ مختلف لكنا صلاة صلاة ذكر ذلك يا فساد لك يا ما زاد لك وما زاد لك الحمد لله ما سواء درعياتك ذلك زمد وجيب ذلك يا صلاة يا درعياتك